قد تكلمنا في درس أمس عن صفة الصلاة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونحن الآن نتكلم على بعض المسائل. فنقول إذا كبر الإنسان تكبيرة الإحرام فأين يضع يديه بعد ذلك؟ والجواب عن هذا أنه يضع يديه على صدره، يضع اليد اليمنى على ذراع اليد اليسرى أو على الرص. الذراع معروف هذا، والرص هو مفصل الكف من الذراع. وأين يضع يديه إذا ركع؟ يضع يديه إذا ركع على ركبتيه مفرجتي الأصابع. وأين يضع يديه إذا سجد؟ يضع يديه إذا سجد إما بحذاء منكبيه وإما بحذاء شحمة أذنيه. وأين يضع يديه إذا جلس بين السجدتين؟ يضع يديه على فخذيه أو على ركبته، اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى. أما اليمنى فإنه يقدر منها الخنصر والبنصر والوسطى والإبهام، ويبقي السبابة مفتوحة ويشير بها كلما دعا. فمثلا إذا قال رب اغفر لي يشير، وارحمني يشير، وعافني يشير، وهكذا كل جملة دعائية يشير بأصبعه السبابة إلى السماء إشارة إلى علو من دعاه سبحانه وتعالى. أما اليد اليسرى فإنها توضع على الرجل اليسرى على الفخذ مبسوطة مظلومة الأصابع، أو يلقمها ركبته، يعني هكذا، أو يلقمها الركبة. كل ذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأين وكيف يكون وضع الرجلين؟ يقول في الجلسة بين السجدتين يفترش اليمنى، يفترش اليسرى وينصب اليمنى. وفي التشهد الأول كذلك يفترش اليسرى وينصب اليمنى. وفي التشهد الأخير إن كانت الصلاة ثنائية فالجلوس للتشهد كالجلوس بين السجدتين، أي أنه يفرش اليسرى وينصب اليمنى. وإن كانت الصلاة ذات تشهدين فإنه يجلس في التشهد الأخير متوركا. والتورك له ثلاث صفات: الصفة الأولى أن ينصب اليمنى ويخرج الرجل اليسرى من تحت الساق، من تحت ساق اليمنى حتى تخرج عن يمينه. الصفة الثانية أن يفرش الرجل اليمنى وكذلك الرجل اليسرى ويخرجها من تحت ساق اليد الرجل اليمنى. والصفة الثالثة كهذه الصفة، أي أنه يفرش الرجل اليمنى وأما الرجل اليسرى فيضعها بين فخذه وساقه، كما جاء ذلك صريحا في صحيح مسلم. هذه صفة التورك ثلاثة. بقي أين يضع يديه إذا رفع من الركوع؟ نص الإمام أحمد رحمه الله أنه بخيار، إن شاء وضع اليد اليمنى على ذراع اليسرى أو على الرص، وإن شاء أرسلهما. وقال بعض العلماء بل يرسلهما، وقال بعض العلماء بل يضع اليد اليمنى على اليسرى على الذراع أو على الرص. وهذا القول الثالث هو الصحيح، أي أنه يقبض بعد الركوع كما يقبض قبل الركوع. وقول يقبض ليس معناه أن يمسك هكذا، لكن يضع اليد اليمنى على ذراع اليد اليسرى أو على رصها. أما الأقوال فمعلوم أن الأقوال تبتدأ بتكبيرة الإحرام ثم بالاستفتاح وله صفتان ثم بالفاتحة ثم بما تيسر من القرآن ثم بالركوع وما فيه من التسبيح والتعظيم لله عز وجل ثم بالرفع من الركوع وما فيه من التحميد والتسميع ثم بالسجود وما فيه من التسبيح. وقد سبق أنه يقول في تسبيح الركوع سبحان ربي العظيم وفي تسبيح السجود سبحان ربي الأعلى وبينا الحكمة في ذلك. أما التشهد فإنه يتشهد إما بتشهد ابن عباس رضي الله عنهما أو بتشهد ابن مسعود. ورجح كثير من العلماء تشهد ابن مسعود لأنه ثابت في الصحيحين بخلاف حديث تشهد ابن عباس. والصواب أنه يأتي بهذا مرة وبهذا مرة كما جاء في السنة. هذا ما أردنا أن نتكلم عليه حول موضوع صلة الصلاة. وبقى علينا فيما يتعلق بالصلاة موضوع مهم يخفى على كثير من الناس وهو سجود السهو. فما هو سبب سجود السهو؟ أسباب سجود السهو ثلاثة: الزيادة والنقص والشك. هذه أسباب سجود السهو ثلاثة وهي نعم أحسنت. الزيادة متى زاد الإنسان ركنا في صلاته فإنه يجب عليه أن يسجد للسهو ويكون سجوده بعد السلام. مثال ذلك لو ركع مرتين نسيانا فإنه يجب عليه سجود السهو ويكون السجود بعد السلام. ودليل ذلك قصة ذي اليدين التي رواها أبو هريرة رضي الله عنه وهي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى الظهر أو العصر ركعتين ثم سلم ثم ذكروه فأتم صلاته ثم سجد سجدتين بعد أن سلم. ووجه الزيادة في هذا الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام زاد في أثناء الصلاة سلاما في غير موضعه. ويدل عليه أيضا حديث منصور رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى بهم ذات يوم الظهر خمسا فلما سلم قيل له أزيد في الصلاة؟ قال وما ذاك؟ قالوا صليت خمسا. فقال إنه لو زيد في الصلاة شيء لا أخبرتكم به ولكني بشر مثلكم أنسى كما تنسوا. ثم ثنى رجليه واستقبل القبلة وسجد سجدتين بعد السلام. هذا هو الدليل. أما التعليل فلأن الزيادة وسجود السهو كلاهما في أمر زائد على سجود الصلاة فكان من الحكمة أن يكون سجود السهو للزيادة بعد السلام لئلا يجتمع في الصلاة إيش؟ زيادتان. وأما النقص فإذا نقص الإنسان شيئا من الواجبات كالتشهد الأول قام إلى التشهد الأول ناسيا فإذا قام فإنه لا يرجع يستمر ولكنه يجب عليه أن يسجد للسهو ويكون سجوده بعد أو قبل السلام قبل السلام. وذلك لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام من الركعتين ولم يجلس فلما قضى صلاته سجد سجدتين قبل أن يسلم. والحكمة من ذلك ظاهرة وهو أن الصلاة لما نقص منها الواجب صارت تحتاج إلى جبر فكان من الحكمة أن تجبر الصلاة قبل أن يفرغ منها. أما الشك وهو التردد مثل أن يشك هل صلى ثلاثا أم أربعا فنقول أيهما يغلب على ظنك؟ إذا قال يغلب على ظني أني صليت ثلاثا نقول له ائت بالرابعة واسجد بعد السلام. إذا قال يغلب على ظني أني صليت أربعا نقول الآن انتهت صلاتك واسجد بعد السلام. أما إذا قال أنا لا أترجح عندي شيء، قلنا ابني على اليقين، فإذا شككت هل صليت ثلاثا أم أربعا فاجعلها ثلاثا لأنه ولم تيقن، ثم أتم عليه، ثم اسجد سجدتين قبل السلام. إذن الشك إذا كان فيه شيء مرجح عملنا بالراجح وسجدنا بعد السلام، وإن لم يكن هناك ترجيح أخذنا باليقين وسجدنا قبل السلام. الحكمة من ذلك ظاهرة، لأن الشك الذي فيه تردد بدون ترجيح نقص، فكان من الحكمة أن يجبر هذا النقص قبل السلام. وأما الشك الذي فيه الترجيح فإن المرجوح وهم لا أثر له، ويكون السجود بعد السلام لئلا يجتمع في الصلاة زيادتان، زيادة في غلبة الظن وزيادة بالسجود. فهذا هو الخلاصة في سجود السهو. وهنا نسأل، لو أن الإنسان قام إلى خامسة في رباعية وذكر بعد أن قرأ الفاتحة فماذا يصنع؟ ما اليسرى ما تقبل يا بنو، هل يرجع أو يستمر؟ طيب أحسن، إذا قام إلى زائدة كالخامسة في رباعية ثم ذكر ولو بعد أن قرأ نقول ارجع اجلس واقرأ التشهد وسلم، ثم اسجد السهو أقول قبل السلام أو بعده؟ بعده. لماذا؟ لأن هذا زيادة. طيب، ولو قام عن التشهد الأول واستتم قائما ثم ذكر أنه لم يسجد لم يجلس، فهل يرجع أو لا يرجع؟ لا يرجع. والفرق بينهما ظاهر، لأن الزيادة تبطل الصلاة، والتشهد الأول إذا نسيه لا تبطل به الصلاة، فإذا تجاوز محله سقط عنه ووجب عليه جبره بسجود السهو، بخلاف الزيادة فيجب أن يرجع. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن علم وعمل، وأن يوفقنا لما فيه الخير والصلاح. وهنا أسأل سؤال قريب، ما الفرق بين السهو في الصلاة والسهو عن الصلاة؟ السهو في الصلاة والسهو عن الصلاة. طيب، يقول في الفرق طيب أحسن، يقول السهو عن الصلاة هو إضاعتها وهو محرم، لقول الله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. أما السهو في الصلاة فهو الإخلال بها بلا عمد، وهو معفو عنه لأنه نسيان، وقد قال الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. المثل الثانية أيضا سؤال قريب، هل النبي صلى الله عليه وسلم ينسى؟ ينسى الرسول ينسى؟ طيب توافقون على رأيه ينسى؟ الدليل أنه هو نفسه قال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسوا. عرفتم؟ وهل النسيان نقص؟ الجواب هو من طبيعة البشر، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسوا، فهو ليس نقصا باعتبار أن هذا من طبيعة البشر، فلا يكون الإنسان الذي ينسى ناقصا عن غيره، لأن هذا هو طبيعة البشر. صحيح أن النسيان باعتبار العلم نقص، ولهذا كان الرب عز وجل لا يضل ولا ينسى. لكن النساء لما كانوا من طبيعة البشر عموما لم يكن نقصا بالنسبة لمن نسي، والله موفق. والآن نأخذ درس عند الأحكام. نعم هذا يقول انك لم تذكر حال القدمين في السجود. حال القدمين في السجود انه يسجد على اطراف الاصابع كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: امرنا ان نسجد على سبتاعهم على جبهة، واشار بيده الى انفه والكفين والركبتين واطراف القدمين. اعرف وهل يقول ايضا هل هي مظلومة او مفرقة؟ هي مظلومة، هكذا جاءت السنة، يعني بعضها جنب بعض. واما من قال العلماء انها مفرقة بقدر الشبر فهذا لا اصل له. طيب وينبغي ايضا ان نسأل هل نجلس اذا قمنا الى الثانية او اذا قمنا الى الرابعة؟ نعم، وهو ما يعرف بجلسة الاستراحة. هذه ايضا من المسائل التي اختلف فيها العلماء على ثلاثة اقوال: الاول الجلوس مطلقا، والثاني عدم الجلوس مطلقا، والثالث الجلوس للحاجة وعدم الجلوس اذا لم يكن له حاجة، والاخير هو الذي تجتمع به الأدلة أنه إذا كان الإنسان محتاجا للجلوس ككبير أو مريض أو مصاب بألم في ركبتين أو غير ذلك هذا يجلس رفقا بنفسه، ومن كان نشيطا فإنه لا يجلس. وذلك لأنه روى عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا وهذا، والذين رووا عنه جلسة كان ذلك في آخر حياته. فإن مالك بن حويرة رضي الله عنه كان من الوفود الذين وفدوا في سنة 9 من الهجرة بعد أن تقدمت السن برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأعدل الأقوال في هذه المسألة أن الإنسان إذا احتاج إليها فإنه يرفق بنفسه ويجلس حتى يتلين قليلا ثم ينهض. أما إذا كان نشيطا فالأولى أن يكون نشيطا على وصفه وأن يقوم بدون جلوس. وكذلك أيضا نسأل عن هل يسجد فيبدأ باليدين أو بالركبتين؟ نعم، في هذا خلاف أيضا، قول أنه يبدأ باليدين وقول يبدأ بالركبتين. ممكن يقول تفصيل أيضا، هذه ما رأيت في تفصيلا للعلماء، لكن الواقع أنه في التفصيل. إذا كان الإنسان يحتاج إلى أن يسجد على يديه نعم فهذا لا بأس، يرى يديه قبل وإلا فلا يضع. والصحيح في هذه المسألة أن الإنسان يبدأ بركبتيه قبل يديه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. لا، أنا أقرأ الحديث: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. هذا لفظ الحديث، عرفتم؟ لكن الحديث إذا تأمله الإنسان عرف أن قوله وليضع يديه قبل ركبتيه منقلب على الراوي، وأن الصواب وليضع ركبتيه قبل يديه. فعلى هذا نقول ابدأ بركبتين ثم باليدين، وهذا هو الترتيب الطبيعي أيضا. لأن الإنسان عندما يخر للسجود فينزل الأعضاء الأقرب في الأقرب من الأرض، والأقرب الركبتان ثم الكفان ثم الجبهة والأنف. ويقول بعض العلماء رحمهم الله إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلا يبرك كما يبرك البعير، والبعير ركبتاه في يديه، فإذا قدم الركبتين فقد شابه البعير. ولكننا نقول إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يقل فلا يسجد على ما يسجد عليه البعير، أو نعم لم يقل فلا يبرك على ما يبرك عليه البعير، لو قال هكذا قلنا لا تسجد على ركبتين، وإنما قال فلا يبرك كما يبرك، والكاف هنا للتشبيه، ويكون المحذور هو مشابهة البعير في الكيفية لا في العضو الذي يبرك عليه، وحينئذ يتبين رجحان ما ذهب إليه ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد من أن الحديث منقلب على الراوي، وأن صوابه هو اليضع ركبتيه قبل يديه. نعم. طيب ما شاء الله بارك الله فيك. هذا أيضا يقول حال نعم الظهر عند السجود، الظهر عند السجود يرفع، ما يوضع على الفخذ بل يرفع ولا يمد أيضا، وبعض الناس يظن أن الإنسان إذا سجد يمد ظهره، ولهذا نجد بعض الناس المبالغين إذا رأيته ساجدا يكون قريبا من أن يكون منبطحا من شدة المبالغة، وهذا ليس بصحيح، وهذا أيضا مع كونه غير صحيح وغير مشروع هو فيه مشقة شديدة على الإنسان، لأنه يعتمد اعتمادا كبيرا على جبهته، وهذا ربما يؤثر على رقبته. والصواب أن الإنسان إذا سجد يرفع ظهره وبطنه ويعلولي كما جاء في بعض ألفاظ الحديث في بعض كتب السنة، يعني يحدود ببعض الشيء. نعم. نعم نعم نعم نحن الآن لا نريد أن نذهب إلى قول علقمة أو غير من العلماء، إنما نتكلم عن ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما السلام فالسلام أيضا يسلم عن اليمين السلام عليكم ورحمة الله، ويسلم عن اليسار السلام عليكم ورحمة الله. إذا زاد وبركاته فقد جاء في بعض الروايات أنه زاد وبركاته في التسليمة الأولى، وبعض العلماء قال هذه رواية شاذة لا عمل عليها. جاء الجواد إلى من هذا يقول السهو في سجود السهو، كيف يسهو في سجود السهو؟ سجد للسهو ثم بعد السجود الثاني ظن أنه يعني السجود للصلاة فقام وقرأ التحيات. طيب يسلم، لأن السهو في سجود السهو لا يجب سجود السهو. أي هذه إذا سجد بعد السلام هل يسلم مرة أخرى؟ أي نعم، إذا سجد بعد السلام فإن القول الراجح أنه يسلم ولا يتشهد، وبعض العلماء قال يتشهد ويسلم، وهذا هو الذي الغزنابي أظن قبل عام في صلاة يكون فيها ستة تشهدات. نعم العام الماضي. أين العام قبل العام؟ هذا الجمع بين القولين أنه مرتين. نعم يلا. وهذا يقول إن بعض المصلين يضع يده اليمنى على اليسرى في حال القيام، ولكنه يضعها على الجنب هكذا. نعم، وهذا خطأ، ويخشى أن يكون هذا شبيها بالتخصر الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم خلاص خلاص. كيف تكلم اقرا إذا كنت صمت بعد السعودية بيوم، صمت يوم السبت وهنا صام يوم الجمعة. طيب إذا ثبت العيد هنا فأفطر معهم، وإن ذهبت إلى بلدك أفطر مع بلد. تقضيه إن نقص عن 29 اقضه، إن نقص عن 29 اقضه، وإن أتممت 29 فلا حاجة. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى في الحديث الرابع عن أبي الإمام. من المصنف وما الكتاب؟ المصنف هو الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، وكتابه كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم. الحديث الرابع في من باب الربا والصرف عن أبي المنهار قال: سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله عنهما عن الصرف، فكل واحد منهما يقول: هذا خير مني، وكلاهما يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا. نعم. هذا الحديث لا يعدو ما سبق لنا من أن بيع الذهب بالذهب لا بد فيه من شرطين. من يعرفهما؟ تمام، التقابل والتساوي. طيب، وإذا بيع الذهب بالفضة فلا بد فيه من شرط واحد، ما هو؟ التقابل. تمام. وبناء على ذلك يأتي هذا الحديث الذي فيه التصريح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصرف إلا إذا كان يدا بيد، لأن الصرف صرف الدينار بالدراهم، يعني صرف ذهب بفضة، فلا بد من التقابض قبل التفرق. طيب، لو اشترى الإنسان من تاجر الذهب حليا ولكنه لم يسلم له الثمن، أيجوز هذا أو لا؟ لا يجوز. لماذا؟ لأنه لابد من التقابض قبل التفرق. لو اشترى باعة الذهب الذين يبيعون بالتفريد من البائعين الذين يبيعون بالجملة، اشتروا مثلا كمية كبيرة بمئة ألف وسلم منها خمسين ألفا وقال: الباقي آتي به إليك بعد شهر أو شهرين، أيجوز أم لا؟ لا يجوز، لكن يصح البيع بقدر ما قبض من الثمن. فمثل إذا كان قبض نصف القيمة صح البيع في نصف المبيع فقط ولما سحب الباقي. وهذا الذي ذكرناه، أي التقابض قبل التفرق، مع كونه مقتضى الشرع هو من مصلحة البائعين، لأن صاحب الدكان إذا جاء شخص يقول: بع لي هذه القطعة من الذهب ولكن أنظرني في الثمن، فله أن يقول بكل سهولة إن هذا لا يجوز، فإذا لم يكن معك ثمن فاذهب حتى تحصل الثمن ثم أتي فأبيع عليك، فيكون فيه راحة حتى لأهل الذهب، فلو أنهم مشوا على هذا لكان خيرا لهم. لكن بعض باعة الذهب، نسأل الله لنا وله الهداية، يتهاون في هذا الأمر ويبيعه دينا بدون قبض، وهذا حرام ولا يجوز، وهو من الربا. وفي هذا الحديث دليل على أن السلف رحمهم الله كانوا يتدافعون الإفتاء، كل واحد يقول أهل الثاني هو خير مني، خلافا لما كان الناس عليه اليوم، حيث يتبادرون الإفتاء، كل واحد يحب أن يكون هو الذي يفتي ولو كان من في المكان من هو أعلم منه. نعم. الحديث الخامس عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: لها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء، وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا. قال: فسأله رجل فقال: يدا بيد. فقال: هكذا سمعت. هذا واضح. هذا بعد باب الرهن وغيره. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعا من حديد. اللهم صل وسلم عليه. الرهن في اللغة الحبس، ومنه قوله تعالى كل نفس بما كسبت رهينة أي محبوسة، ومنه قولهم ماء راهن أي راكد لا يجري. أما في الشرع فهو من عقود التوثيقات، انتبهوا لك، من عقود التوثيقات. والأشياء التي توثق بها الحقوق أربعة: الشهادة والرهن والضمان والكفالة. أعيدها مرة ثانية: الأشياء التي توثق بها الحقوق أربعة: الرهن، الشهادة، والثاني الرهن، والثالث الضمان، والرابع الكفالة، وإن شئت فزيد خامسا وهو الكتابة. كل هذه مما تربط الحقوق. ولهذا قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، لأن هذا مما يوثق الحق. أما الرهن فهو أن يعطي الإنسان شخصا تعامل معه، يعطيه شيئا يقول هذا رهن عندك، إذا حل الدين ولم أوفك فبعه واستوف حقك منه. مثاله: استقرض رجل من شخص 100,000 ريال وقال الرهن بيتي، فإذا حل الأجل ولم يوفه فللمرتهن أن يبيع البيت ويأخذ حقه منه. واضح جماعة؟ طيب، وهنا مسألة: هل يشترط في الرهن أن يقبض المرتهن الشيء المرهون، أو يصح الرهن بدون قبض المرهون؟ في هذا خلاف بين العلماء، فمنهم من قال إن الرهن لا يلزم إلا بالقبض، أي بقبض المرتهن للمرهون، وأنه لو رهنه شيئا وبقي في يد الراهن فإن الرهن يكون غير لازم، وللراهن أن يتصرف فيه بما شاء. ونضرب لذلك مثلا: استقرض مني شخص 10,000 وأرهنني سيارته، فقلت له خلي السيارة معك انتفع بها، وإذا حل الأجل فإننا نبيع السيارة إذا لم توفني ونأخذ القرض منها. فهل يكون هذا الرهن لازما؟ نعم أو غير لازم؟ إيش قولكم الآن؟ لازم ولا غير لازم؟ طيب، قولان مشهوران في الحقوق. بعض العلماء يقول إن قبض الرهن ليس شرطا للنزوم، بمعنى أن الرهن يلزم وإن لم يقبضه المرتهن. وبعض العلماء يقول إن قبض الرهن شرط للزوم، وأنه إذا لم يقبضه المرتهن فللراهن أن يتصرف فيه كيف شاء ولو ضاع حق المرتهن. فعلى القول الأول تكون السيارة رهنا ولو كانت بيد صاحبها، ولا يحل له أن يتصرف فيها، بل هي مرهونة حتى لو باعها فإن البيع لا يصح. وعلى القول الثاني يكون الرهن غير لازم، ولصاحب السيارة أن يبيعها ويتصرف فيها، لأن الرهن لا يلزم إلا بالقبض. فإذا قال قائل: ما هو الدليل على أنه يشترط للزوم الرهن القبض؟ قلنا: استدل أصحاب هذا القول بقوله تبارك وتعالى: فرهان مقبوضة. وأما دليل من قال إنه يلزم بدون قبض فقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وهنا العقد تام. ومن لازم الإيفاء بالعقد أن يكون الرهن لازما. والقول الأخير أي أنه ليس شرطا للزوم هو القول الراجح، لأن دليله أقوى وعليه عمل الناس اليوم. فإن الرهن يكون بيد الراهن ويراه الناس رهنا لازما، لا يمكن أن يتصرف فيه الراهن بشيء يضر المرتهن. فإن قال قائل ما الجواب عن الآية؟ قلنا الجواب عن الآية أن الله تعالى أراد أن يتمم التوثيق للداعي، ولهذا ذكر هذه المسألة فيما إذا كان على سفر ولم يجد كاتبا. ومعلوم أنه إذا كان الناس في سفر ولم يجد كاتبا أنه لا يمكن أن تتم التوثيق إلا إذا قبض المرتهن للرهن، فلا يكون في الآية دليل على أن قبض الرهن شرط للنزوم بكل حال. ثم ذكر المؤلف حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي وأرهنه درعا. فنسأل أولا ما هو الطعام الذي اشتراه الرسول؟ اشترى طعاما هي 30 صاعا من شعير. ومن هو اليهودي؟ اليهودي كل من دان بالتوراة، أي من زعم أنه متبع لموسى عليه الصلاة والسلام. وسموا يهودا إما من قولهم إنا هدنا إليك، وإما نسبة إلى أبيهم الأعلى وهو يهودا ابن يعقوب، وهذا هو الأقرب، لكنه بالتعريف تحول إلى يهود بدل من يهودا. وقولها رهنه درعة، ما هو الدرع؟ قميص من حديد يتوقى به المقاتل سهام الأعداء، فهو حلق من حديد مشبوك بعضها ببعض يلبسه الإنسان ويتوقى به سهام الأعداء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم درع يتوقى به السهام، ولما كان في غزوة أحد لبس صلى الله عليه وسلم درعا زيادة في الحماية. في هذا الحديث دليل على مسائل. أولا على جواز بقاء اليهود في المدينة، لأن هذا اليهودي كان في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يخرجه، بل إنه بقي حتى مات، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم توفي ودرعه مرهونة عند هذا اليهودي. ولكن هذا قد يقال إنه نسخ بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، وقوله صلى الله عليه وسلم لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما. وبهذين الحديثين أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب وقوله لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما، في هذين الحديثين دليل على خطورة ما يفعله اليوم كثير من الناس من استجلاب النصارى من خادمات وخدم إلى جزيرة العربية. فإني أخشى أن يكون هؤلاء الذين يجلبون هؤلاء النصارى من الخدم من سائقين أو الخادمات، أخشى أن يكون خصمهم النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، لأنه هو الذي قال لنا وأوصانا، قال أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، وقال لا أخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب. فالإنسان يجب أن يكون على حذر. ثم إن استجلاب اليهود والنصارى خدما أو خادمات في مضرة من ناحية العائلة، فإن العائلة سوف يشاهدون هؤلاء لا يصومون ولا يصلون، فربما يقتدون بهم في المستقبل. ثم إننا لا نأمن أن يكون هؤلاء الخدم والخادمات ممن تعلم فيعلم هؤلاء الصبيان دين النصارى ويصبح هؤلاء نسأل الله العافية أي هؤلاء الذرية والصبيان قد انحرفوا عن الصراط المستقيم. ولهذا نحن نحذر غاية التحذير من استجلاب الخدم أو الخادمات إذا لم يكونوا مسلمين. وفي هذا الحديث دليل على جواز الرهن لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله وكما هو أيضا في الآية الكريمة، لكن في هذا زيادة على جواز الرهن في الحضر مع أن الآية الكريمة إنما ذكر الله فيها الرهن في السفر، لكن الرهن في الحضر جائز كما أنه جائز في السفر. وفيه دليل على جواز معاملة اليهود والنصارى البيع والشراء وهو كذلك، فيجوز لنا أن نعامل اليهود والنصارى بالبيع والشراء بشرط أن لا يتضمن هذه أن لا تتضمن هذه المعاملة ضررا علينا في الدين. وأما إذا كان مجرد معاملتهم الدنيوية فإن هذا لا بأس به ولا حرج فيه. نعم جاوبت الأسئلة سبع إلى ربع. طيب أسئلة أجل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خليل وحبيب الله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول السائل فضيلة الشيخ حفظك الله، كيف يفعل من فاتته بعض الركعات مع الإمام ثم سجد الإمام سجود السهو، فهل يسجد مع الإمام وإلا يتم صلاته؟ إذا كان سجود الإمام للسهو قبل السلام فإنه يجب على هذا أن يتابع الإمام، لأن المسبوق لا يجوز أن يقوم لقضاء ما فاته حتى تتم صلاة الإمام. أما إذا كان سجود الإمام بعد السلام فإننا نقول لهذا الرجل الذي فاته بعض الصلاة نقول قم ولا تسجد مع الإمام، لأنه لا يمكنك المتابعة في هذا الحال، إذ أن المتابعة لا تكون إلا بالسلام مع الإمام، وهذا المسبوق لا يمكن أن يسلم مع الإمام لأنه لم يتم صلاته، فنقول قم واقض ما فاتك. ثم إن كان سهو الإمام بعد دخول هذا المسبوق معه وجب على المسبوق أن يسجد للسهو بعد السلام، وإن كان سهو الإمام قبل أن يدخل معه هذا المسبوق فإن المسبوق لا يجب عليه أن يسجد للسهو لأنه لم يدركه مع إمامه. مثال ذلك سهى الإمام في الركعة الأولى فسجد ثلاث مرات، هذا عليه سجود السهو قبل السلام أو بعده؟ لأنه زيادة. طيب دخل المسبوق معه في الركعة الثانية فلما سلم الإمام قام ليقضي الركعة التي فاتت، فهل يجب على هذا المسبوق أن يسجد للسهو؟ أجيبوا جماعة، أجيبوا جوابا حارا. طيب لا يجب عليه، لماذا؟ لأنه لم يدرك سهو الإمام، فإن الإمام سهى في الأولى وهذا دخل معه في الثانية. طيب مثال آخر، دخل مسبوق مع الإمام في الركعة الثانية وسجد الإمام في الركعة الثانية ثلاث مرات ثم سلم وسجد بعد السلام، فقام المسبوق لقضاء ما فاته، فهل يسجد للسهو أو لا؟ لماذا؟ لأنه أدرك سهو الإمام. تمام، بارك الله فيك. جيد، في سؤال أيضا مني أنا، قام الإمام إلى ركعة خامسة وسبح به الناس ولا في المسابقة، خلاص عطنا غير. فضيلة الشيخ، يقول السائل هل يجوز رهن القرآن الكريم عند أي شخص؟ إذا قلنا بجواز بيع المصحف جاز رهنه، وإذا قلنا بعدم جواز بيع المصحف كما قاله بعض العلماء فإنه لا يجوز رهنه، لأن القاعدة أن كل ما جاز بيعه جاز رهنه. نعم. فضيلة الشيخ، ما حكم قول البعض أراهنك إن حدث كذا فإن لك كذا وإن لم يحدث فعليك لي كذا؟ هذه مقامرة وهي من الميسر، ولا يحل للإنسان أن يتعامل هذه المعاملة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. نعم. إيش الراجح؟ أن بيع المصحف جائز وليس فيها امتهان للمصحف، لكن ذكرتني الآن مسألة طلب مني بعض الإخوة أن المجتهد الذي يخالفني في اجتهاده، لأنني إذا أنكرت عليه فسوف يرد علي بالمثل فيقول وأنا أنكر عليك أيضا، كلانا مجتهد وأنت لست بمعصوم وأنا لست بمعصوم، فإذا كان لا عصمة لا لي ولا لك فليس لك من حقك أن تنكر عليه اجتهاد، وإن أنكرت عليه اجتهادي فأنا أيضا أنكر عليك اجتهادك. أما إذا كانت المسألة معلومة بالنص والنص فيها واضح فحينئذ لا مجال للاجتهاد، وأنكر على من خالف النص. ولذلك القول بأنه لا إنكار في مسائل الاجتهاد ليس على إطلاقه، بل يقيد بما إذا لم يكن الاجتهاد مخالفا للنص، فإن كان مخالفا للنص فإننا لا نتبع الآراء ونتبع الآثار. أما المثال الذي مثل به وهو كشف المرأة وجهها، فإنه إذا كانت المرأة في بلد يحافظ أهلها على ستر الوجه فإن من الأدب والخلق أن تكون موافقة لأهل هذا البلد، وأن تكون متحشمة مغطية وجهها، وإذا أنكروا عليها ذلك من أجل أن لا يكون هذا فتح باب لنساء هذا البلد حتى يفعلن مثل ما فعلت هذه، فإن ولي الأمر له أن يفعل ذلك. أقول ولي الأمر، ما هو كل إنسان، لولي الأمر أن يمنع النساء من كشف الوجوه في بلد يرى علماؤها أن كشف الوجه حرام. ليس من باب أننا نلزم المرأة برأينا مثلا، ولكن من باب حماية المجتمع من التهاون بهذا الأمر الذي يراه حراما. نعم. حتى الإنكار باللسان ربما يحدث منه مفسدة، لأنه ليس كل إنسان يضبط لسانه ويقول قول بتؤدى ولين. لكن نعم، لو رأيت امرأة كشف الوجه ومعها وليها وأمسكت بيد الولي وقلت يا أخي هذا حرام من قبل الشرع، وإذا كنت أنت لا تعتقد هذا فلا ينبغي لك أن تخالف عرف البلد فتفتح باب التهاون عليهم في هذا الأمر، والإنسان العاقل سوف يمتثل. فأخشى لو أقدرنا القول للناس وقلنا أنكروا على من رأيتم كشفة الوجوه، أخشى أن يأتي إنسان له غيرة شديدة قوية، فإذا رآها ربما تكلم عليها بكلام غليظ فازداد شرها شرا. نعم. فضيلة الشيخ، غفر الله لكم، تقول السائلة: أنا فتاة متزوجة حديثة، وبعد مضي فترة من زواجي تأخر مجيء الدورة عن موعدها المعتاد عندي، فأخذت ألعب وأخفض لكي تنزل الدورة، وبعد ذلك نزل دم وهو دم إسقاط وإجهاض، والسؤال هو: هل علي شيء في هذا الإسقاط؟ وأكون آثمة في ذلك مع العلم أنني لم أرد الحمل ولكنه وقع من غير إرادتي، ومع العلم أنني بكر، أفتونا مأذورين. أولا، لا ينبغي للمرأة أن توجه السؤال على هذه الصورة في مجتمع الرجال، لأن هذا في قلة حياء، أنها بكر وقامت تلعب وتقفز وما أشبه ذلك. لو أنها أدت السؤال بوجه مؤدب وقالت: هذه امرأة حصل منها كذا وكذا لكان هذا أنسب. ولهذا تجد نساء الصحابة رضي الله عنهم إذا أرادت المرأة أن تتكلم بما يستحيى منه قدمت توطئة للسؤال وقدمت ما ينم عن الاعتذار. وأقول لهذه المرأة بالنسبة للجواب إذا كانت لا تدري أنها حامل وعملت هذا العمل ثم سقط من بطنها ما هو حمل فإنه لا إثم عليها لأنها لم تعلم بذلك. نعم. إيش؟ هذا السؤال هذا الجواب ليس عليه أثم. نعم. لا مثل هذا السؤال لا تقرأ أو إذا قرأت تغيره إلى سورة الغائب. نعم. فضيلة الشيخ يقول السائل لقد عزمت على شراء حصانين عربيين أصليين وذلك لاستطاعتي المادية ولأني قرأت بعض الأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أعلم مدى صحتها في فضل ذلك ولكنها تحث يعني الأحاديث على تربية الخيل وما فيها من خير وبركة وقد قال لي أحد الإخوة إنه لا يجوز ذلك لأن فيها لهو وتبذير للنقود ثم إن الحديث التي ذكرت في ذلك غير صحيحة فبين لي الحق في ذلك جزاكم الله خيرا. الحديث الواردة في الخيل وتربيتها كلها صحيحة في البخاري ومسلم وغيرهما فمنها قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة فهي خير وبركة. لكني أطلب من هذا الرجل الذي اشترى حصانين أطلب منه أن يتمرن على الركوب عليهما والمسابقة عليهما حتى يستفيد لشرائهما. نعم. يقول السائل فضيلة الشيخ أثابكم الله هل يسمح للحائض أو النفساء الجلوس في توسعة الحرم لسماع ختم القرآن؟ الحائض والنفس لا يحل لهما أن يمكتا في المسجد ودليل ذلك حديث ابن عطية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر الحيض أن يعتزلن مصلى العيد لأن مصلى العيد مسجد وأمره أن يعتزلن مصلى العيد دليل على أن الحائض لا يحل لها أن تمكث في المسجد فلا يحل للمرأة الحائض أو النفساء أن تمكث في المسجد سواء لاستماع الدرس أو لاستماع الختمة أو لغير ذلك. نعم. يقول السائل أردت أن أعتمر وأنا من سكان جدة وكان عندي موعد بمستشفى الهدى في الطائف وعندما وصلت إلى مدينة الطائف تذكرت أنني لم أنوي بالعمرة من جدة فعند العودة إلى مكة أحرمت من وادي محرم ميقات الطائف فهل علي شيء أفتونا مأجورين؟ الجواب أنه لما كان هذا الرجل مر بالميقات وقد نسي أنه أراد العمرة ولم يتذكر إلا وهو في الطائف فإنه إذا أحرم من ميقات أهل الطائف وهو السيل كفاه ذلك. ما يقول يقول السائل ما يقول السادة العلماء في رجل لديه امرأتان إحداهن حائض والأخرى صائمة صيام فريضة وهو كذلك أي في نهار رمضان وهو أيضا صائم؟ نعم وهو صائم. نعم. أي في نهار رمضان ولا يقدر على دفع شهوته فهل يعدل عنهم إلى الاستمناء باليد أم يجامع التي تكون صائمة علما أنه مصاب بداء الشبق؟ نعم. الخطاب أو السؤال موجه إلى السادة العلماء فكأنه يعنيكم أنتم أيها الحاضرون فمن يعرف الجواب؟ عندهم امرأتان إحداهما حائض غير صائمة والأخرى صائمة صيام فرض وهو نفسه مصاب بداء الشبق والعياذ بالله لا يمكن إلا أن يفضم ما معه من الماء، فماذا يصنع؟ هل يجامع الحائض أو الصائمة أو يستمني؟ ما تقول السادة العلماء؟ طيب أسأل، هذا أحد السادة، السيد الثاني طيب هذا قول سيد آخر يقول جامع الحائض فيما دون الفرج. أجلس لا أحد يتكلم. نعم يلا يا سيد الثالث قم. قم يا ختم. ايش يجامع الصائمة؟ لا لست سيدا يا اخي. طيب يلا قم. انا هو يقول السادة، السادة جمع جمع سيد. الظاهر ان جواب السيد هذا هو الصواب، وهو الاخ ايش محسن. طيب انه يجامع الحائض فيما دون الفرج، وذلك ان مجامعة الحائض فيما دون الفرج جائزة، جائزة، فهو اذا فعل هذا فقد افسد صيامه هو فقط، وبالنسبة للمرأة التي جامعها بدون الفرج لم يحصل على يعني لم يكن سببا في امر محرم عليها. لكن لو جامع الصائمة فيما دون الفرج مثلا ربما تنزل المرأة وهي صائمة فيسد صومها، ولو جامعها بالفرج كما قاله من جعل نفسه سيدا ولكن لم يبلغ رتبة السيادة انه يجامع الصائمة، هذا بعيد جدا، ما يصح هذا القول. نعم نابل اتركه بس نعم، لكن يخشى ان تنزل، واذا انزلت فسد صومها. الحائض لو انزلت ما في شيء، ما في مضرة. نعم فضيلة الشيخ احسن الاجوبة هذه من السادة الفقهاء جواب الاخ عبد المحسن انه يجامع الحائض فيما دون الفرج. ومسألة الشبق يا اخواني لا تظنوا انه شدة الشهوة، الشبق داء ومرض، بمجرد ما يحس الانسان بالشهوة تنتفق خصيته وتمتلئ ماء والعياذ بالله حتى يخرج هذا عنه. نعم مرض، مرض شديد. فضيلة الشيخ حفظكم الله، قرأت كتابكم القواعد المثلى فوجدت فيه أن من أسماء الله عز وجل الطيب وأنا اسمي الطيب، فهل يجوز تسميتي بهذا الاسم؟ وما نصيحتكم لمن يقول أن اسمك الطيب لأنك طيب؟ أقول إن شاء الله تعالى إذا كان الرجل طيب الدين طيب القلب طيب الأخلاق فنرجو أن يكون اسما على مسمى، ولا بأس أن يتسمى بالطيب إذا لم يقصد المعنى وأنه قصد أنه مجرد علم. وأظن أن هذه التسمية منتشرة في بلاد المغرب أظن، نعم والسودان، المهم أنها منتشرة، ولا أقصدون بذلك أن الطيب هو الذي اتصف بالطيب المطلق، وعلى هذا فيكون مثل الحكم وهو موجود في عهد الرسول من يسمى بالحكم، والله تعالى هو الحكم، وفيه موجود في عهد الرسول من يسمى بالحكيم لكنه بدون أل، والله تعالى هو حكيم. فعلى كل حال ما دام أهله لم يقصدوا الوصف والذين ينادونه بهذا الاسم لا يقصدون الوصف أرجو أن لا يكون به بأس. نعم. يقول السائل هل لبس المخيط من محظورات الإحرام كأن يلبس الإنسان نعالا مخيطا؟ لبس المخيط يا أخواني أولا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم تحريم لبس المخيط بهذا اللفظ. وقد ذكروا أن أول من قال به أو أول من نطق به إبراهيم النخعي أحد فقهاء التابعين، لكن لم يرد في السنة أنه يحرم على الرجل لبس المخيط، إنما سئل النبي عليه الصلاة والسلام ما يلبس المحرم فقال لا يلبس القميص ولا السراويل ولا البرانس ولا العمائم ولا الخفاف، خمسة أشياء. ومعنى ذلك أن ما عداها أجيبه فإنه جائز، لأنه سئل ما الذي يلبسه المحرم فقال لا يلبس كذا وكذا، إذن يلبس كل ما عداها. وبهذا نعرف أن اللباس المباح للمحرم أكثر من اللباس المحرم على المحرم، ولهذا عدل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذكر اللباس المباح إلى ذكر اللباس المحرم ليتبين أن ما سواه فهو حلال. فالقميص وإن لم يكن فيه خياطة حرام، يعني لو نسج نسجا وليس فيه أي خياطة ولبسه الإنسان كان هذا حراما، وكذلك نقول في السراويل، وكذلك نقول في البرانس، وكذلك نقول في الخفاف. البرانس هي ألبسة واسعة يكون لها غطاء للرأس متصل بها، وأكثر من يلبسها أظن المغاربة كما تشاهدون. طيب إذن نقول ليس المحرم لبس المخيط، المحرم هذه الأشياء الخمسة وما كان بمعناها. وأما ما فيه الخياطة فإنه ليس حراما، فلو كان عند الإنسان إزار مرقع ولبسه في حال الإحرام هل هذا حرام عليه؟ أجيبوا جماعة لا. لماذا؟ لأنه ليس قميصا ولا سراويل ولا برانس ولا خفاف ولا عمائم. طيب ولو كان عليه نعلان مخروزة بالخياطة هل يحرم عليه ذلك؟ لا يحرم. فليس العلة الشيء الذي فيه خياطة أبدا، العلة أن ما كان من الأصناف التي عدها الرسول عليه الصلاة والسلام فهو حرام، وكذلك ما كان بمعناها، وما عدا ذلك فهو حلال سواء كان في الخياطة أم لم يكن. نعم. فضيلة الشيخ أثابكم الله، إذا اجتمع في الصلاة سهوان، سهو يوجب السجود قبل السلام وسهو يوجب السجود بعد السلام، فما الذي يقدم بينهما وما الحكم في ذلك؟ يقدم منهما الظاهر. نعم. من السائل؟ أين هو؟ ما في شيء يا أخي، لا تخاف، لا تخاف. من السائل؟ الدور الثاني في تجي الأسئلة من الدور الثاني. طيب على كل حال إذا اجتمع سببان يوجبان سجود السهو، أحدهما محله قبل السلام والثاني محله بعد السلام، فإن العلماء يقولون يغلب ما كان قبل السلام. ومثال ذلك رجل نسج التشهد الأول وسجد ثلاث مرات، السبب الأول سجوده متى؟ نسج التشهد الأول وسجد ثلاث مرات، الأول السبب الأول سجوده قبل السلام، والسبب الثاني سجوده بعد السلام، إذن يسجد قبل السلام، يغلب ما كان قبل السلام، هكذا قال العلماء. نعم يغلب ما قبل السلام لأنه أسبق. نعم يكفي. نعم نعم. يقول السائل فضيلة الشيخ جزاكم الله عنا كل خير ونفعنا بعلمكم وأطال الله في عمركم على طاعته. على طاعته. نعم. يقول هل يجوز تقدير المصحف أم هو من البدع؟ وكذلك هل يجوز قول صدق الله العظيم بعد الانتهاء من قراءة القرآن؟ أفتونا مأجورين. أما الشرط الأول من السؤال فقد سبق الكلام عليه، وقلنا إنه

الثالث وهو العمامة فنقول فيها أيضا ما نقول في الشعر، هل اتخذها النبي صلى الله عليه وسلم تعبدا لله أو لأن هذا هو العادة، والظاهر الثاني. وعلى هذا فإذا كان الناس لا يعتدون لبس العمامة فإنه لا يشرع لبسها، ولذلك نقول المشروع في اللباس أن يلبس الإنسان ما اعتاده الناس ما لم يكن محرما، لأنه لو خالف الناس بما اعتادون لكان لباسه لباس شهرة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لباس الشهرة. كذلك فتح الزرار ليس بسنة، يعني إنسان مثلا يفتح زرته هذا أيضا ليس بسنة، وما جاء فيه من حديث معاوية أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وقد فتح إزاره، فهذه قضية عين، يحتمل أن الرسول عليه الصلاة والسلام فتحه من أجل شدة الحر أو لحرار كان في صدره أو لغير ذلك من الأسباب، لأنه من المعلوم أن وضع الإزرار في الجيب ثم لا يزر عبث لا فائدة منه، فالأزرة إنما وضعت لأجل أن يغلق بها الإنسان صدره، فإذا كان هناك سبب لفتحه فإن الإنسان يفتحه، فالصحيح أن ذلك ليس بسنة ولكنه عند الحاجة يفعل، وإذا لم يحتج إليه فإنه لا يفعل. والإخوان يشيرون بأن الوقت قد انتهى، لأن الساعة الآن كم؟ ساعة 7:30 وهو آخر الوقت.